الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا إخواني الكرام في تفسير إلى سورة الطلاق عند قوله سبحانه وتعالى: اسكنهن من حيث سكنتم من وجهكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أحكام العدة، عدة المرأة المطلقة، بيّن ما يترتب على ذلك من أحكام، فقال: أسكنهن، يعني أيها الأزواج، من حيث سكنتم من وجدكم، يعني من وسعكم، مما تجد يعني من وسعكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لا يجوز له أن يدخل عليهن الضرر في النفقة والسكن رجاء التضييق عليها، فهذا لا يجوز، بل الواجب هو النفقة عليها وإن كانت مطلقة. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم. إذا كانت غير حامل فينفق عليها مدة العدة، إذا كانت حامل ينفق عليها حتى تضع حملها. فإن أرضعن لكم، ولدت وبدأت ترضع، تعرفون إذا ولدت المرأة انتهت عدتها وفارقت الزوج وأصبحت الآن أجنبية عنه. طيب إذا بدأت ترضع ابنائها، قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن هي تستحق النفقة مقابل إرضاعها. وتمروا بينكم بمعروف، وإن تعسرتم فسترضع له أخرى. لو يعني حصل أن المرأة غالت بالسعر أو استعرضت مبلغا كبيرا مقابل الرضاع، فيجوز له أن يبحث عن غير أمه في من ترضعه بأقل في النفقة. لو كان رجل فقير والمطلقة استعرضت مبلغا كبيرا، يقول الله تعالى: فإن تعاسرتم، وإن تعاسرتم، تعسر عليها أن يدفع المبلغ، سترضع له أخرى، يعني فليستأجر امرأة مرضعة أخرى لينفق ذو سعة من سعته. الغني ينفق من سعته، ومن قدر عليه رزقه. قدر هنا بمعنى ضيق، من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله تعالى شيئا لا يستطيعه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه قاعدة يعني كبيرة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله تعالى جعل الأصل هو أنه بعد كل عسر سيأتي اليسر، وبعد كل ضيق يأتي الفرج. فالله تعالى لا يجعل عسرا دائما، ولا ضيقا دائما، ولا هما دائما. وهذه بشرى لمن وقع في هم أو ضيق أو مشكلة، بأن الله سيجعل بعد عسر يسرا سبحانه وتعالى. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. يعني هذا الأمر وهو معصية الله سبحانه وتعالى، سواء وقع فيه شخص على مستوى أفراد أو وقعت في مجتمعات وقرى ومدن، فإن النتيجة واحدة. فكأي من قرية، كأي يعني ما أكثر القرى التي عصت أمر ربها سبحانه وتعالى، فالله تعالى حاسبها حسابا شديدا وعسيرا وعذبها عذابا نكرا، يعني عذابا فظيعا. فذاقت وبال أمرها عاقبة أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، أيضا عذاب يوم القيامة. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني لا تفعلوا كما فعلت هذه القرى في معصية الله تعالى. قد أنزل الله إليكم ذكرى، أنزل لكم يعني موعظة وتذكير يذكركم به. ما هي هذه الموعظة أو ما نوع الموعظة التي أنزلها الله تعالى؟ قال: رسولا يتلو عليكم آيات الله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا للناس ومنبها لهم على لا يقعوا في معصية الله. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات. لاحظوا أن القرآن جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. إذن الذي يعني يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع هذا الكتاب العظيم فإنه سيخرج من جميع الظلمات إلى جميع النور، إلى هداية عظيمة جدا. والذي يتكلم بهذا هو رب العالمين الذي هو أعلم بالإنسان من نفسه وأعلم بما يصلحه، فهو يخبرنا خبرا قاطعا أن ما من ظلمة إلا ستنجلي باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة هذا القرآن. ولذلك قال الله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وهذا بشارة عظيمة. قد أحسن الله له رزقا، يعني يا لهم رزق، ما أحسنه وما أجمله أن يكون من أهل الجنة، ولا شك يعني هذا فضل عظيم. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، إذا الله تعالى خلق 7 سماوات وخلق 7 أراضين، يتنزل الأمر بينهن، الوحي يتنزل بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ما من شيء يخفى على الله، قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض. بهذا كنت انتهينا من سورة الطلاق. يقول المؤلف من فوائد هذه السورة أو من فوائد هذا الوجه عدم وجوب الإرضاع على الحامل إذا طلقت، التكليف لا يكون إلا بالمستطاع، الإيمان بقدرة الله وإحاطة علمه بكل شيء سواء للرضا وسكينة القلوب. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نأخذ سورة التحريم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.